سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سوى نحريس نحريس قود أهانيب نحريس تمد قضب أهانيب. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وحسكت لها نبي إيبو waxaa lii sheegay oo xag eeba liiga sheegay inay dhegaysteen koox jinka ka mid ah anigoo qur-aanka akhrinaya, waxayna yidhaahdeen jinka, waxaan maqalnay qur-aan yaab leh oo wuxuu sheegaayo iyo wuxuu ka hadlaya aada u yaab badan tahay. yahdii ila rushdi fa amanna bih walan nushrika birabbina axada. wuu hanuuniyaa qur-aankaasi waddada xaqa oo toosan, annagana waan rumayni baa yidhaahdeen, lana wadaajin mahayna eebba cibaadadiisa cid kara, lama wadaajina wax uguma darayno. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَاتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. waxay arrintii tahay eebba kor ahaayahana weynaade eh inuusan yeelanin wax xaas ah, ayay yidhaahdeen, caruurna ma yeelanin eebba subxaanahu wa tacaala, oo uma baahna eebba waxaas oo dhan uu ka kaaftoomaa. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. xaalka wuxuu yahay inay ahayd inay yidhaahdeen inay dhihi jireen kuwa annaga ee waxmakastada ah eebba dushiisa xadgudub ii been ay maaratan eebba dushiisa ay dhihi jireen, oo macnaha shirki iyo waxaan banaaneyn ay eebba maaratay waxa weeyaan u suubin jireen ayaa dhici jirtay. waxaanu ogaanay baa yidhi arrintaas inayna arrin sax ahayn. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. waxaa malayn jirnay baa yidhaahdeen jinku in bini aadamku iyo jinkaba ayna ku hadlaynin eebba dushiisa been, oo markii ay eebba u sharigeeli jireen oo wax la wadaaji jiray cibaadadiis inay arrintaas saxeed ayaan u malayn jirnay, laakiin ay hadda caddaatay inay arrintaas arrin khaldan ahayd. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. arrinka wuxuu yahay inay rag ka mida bini aadamku ay magan galeen rag ka mida jinku, oo ay maaratin ay magangeli jireen oo imaad weydiisan jireen sida eebba loo magangalo camal, waxayna arrintaa u ziyaadisay jinkii waxa weeyaan isla weynin iyo kibir ayay imaarat u ziyaadisay. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. waxay u maleeyeen buu yidhi eebba kuwan jinka ah sidaa idinkaba u malayseen inaynan jirin wax isa soo saarid ah oo qiyaamo aanay laysa soo bixinaynin. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. waxay yidhaahdeen jinkii waxaan talabnay oo raadinay samada cirka, waxaana helnay iyadoo la buuxiyey ilaalo la eebba aada u daran, lana diyaariyey gantaalo oo maaratan xidiga ka samaysan. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. waxaan ahaan jirnay baa yidhaahdeen awel hore ama markii hore intiisan waxyiga nabiga lagu soo dejinin ka hor ku fariisto cirka axdiisa meelo la fariisto si aan u dhegaysano wararka ay malaa'igta isdhaafsanay. waxay yidhaahdeen hadda ciddii isku dayda inay maaratin dhegaysato wuxuu helayaa waxa way margantaal loo diyaariyey oo guba. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. وحان مارتين ما أكسوني با إرادين جنكو ما حما أيها لا دون إن شر مارتين أمدد دقن ألكا ميسا إيبهو با لا دون هنون إيواناك. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. waxaa naga mid ba yiraahdeen jinku dad waa wanaagsan oo xaqa qaati u rumeeyey, waxaa kaloo naga mida kuu aanan maara sidaa ahayn oo diiday xaqa, waxaana ahayna baa yiraahdeen waxa weeye kooxo maaratay kala tagsan oo iskhilaafsan sidii bini aadamka oo kale. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَحَن أُغَانَي إِنَّنَا مَارَتُ حَوِي عَجِز كِلِن كِرِن إِبَ وَيْنُ أَرْضُلْ قَدْحِيسَ وَأَنَا كَبَحْسَن كَرِن سِدَاد أُكُلُوتُ أَنَن عَرَر أُغُ مَارَتِن وَكَعَرَرْنَا أَنَن أُغُ فَكَن كَرِن وَأَن مَارَتُ حَوِيَان أُغُ بَحْسَن كَرِن وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا أَنَّا مَرْكِي آن مَقَلِبَا يَرَدَيْنَ هَنُودَةً إِي قُرَانْكَ كَانْ إِنَّا يَلُوسُوا دِجِيَيْ وَانْ رُمَيْنَيْ نيكي رومية ربي جيسا وحقنا قاتبة يرادين تعب سنة مهاي وحنقصان وحق جيسا غنو صاميو إلا واحد قبنا كبغي مهايو. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وحي رادي وحانا قمدة أنك كو مسلمين وهو قانسا وحاكل أنك قمدة كو حد قبين وحق دوا مرين عيد الله عيد إسديبته أو أبي إسديبته وحققها كابتنا وأكو قصدي وناج إهانونته. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما مارت كوا حد جبين وحي أهان دونا غير أن نارته العبد لجهنم اللي هذا أيه وحن قطنا شذال يقرأ. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وحير أبا هدي أي توسنان لهايين بن آدنك إيجنك وطاق حقا أو توسن وحان ورامل لهين رب إيبيا آد وليعيه ووين لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وحن أورابنينا إلى امتحانه عدي حق رائسة عدي كجوسنيس ذكر إيبا إيدين تيسا عدي كجوسنا دين تأيبا وحن قنين دونا بيري عذاب آد أدرا هو أدك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مساجد و ميلو ايبا اسكلية هاي الله وترقرين ايبا لو عابدو هانو كو عابدين عد آن ايهين ايبا و ايبا لجريتان كيس عدك لها كل عابدين ايال لي هاي وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا مركو إساق أدونك أنك بيري ايبا و نبي ايبا ايه أساقو أدوكونا يا سلاة قرآن كو أخرين ايه وحيث كان يرجنكو مركي أي مغلين قرآنك ونبي أخينا يو إن أي مارت وحاويان إزدول فولان هو أي مارت إسكركر أي إسكركرين أي قوديسين أي قرآنك أساقا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وحن سكتر هذا نبي إلهي وحن عابده يا ربي جيغا لأنه وذا جن ما هاي عبادة دي سعيدكلا وأسجع يا حق ولا أسكم ومطي. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وحكت هذا رسولك أبو. أنا كهنا مارت إذن ما هنن كره. إذن كوح مارت لبه. وإذا ما لبه كره. وعذاب إذن جي كره. وحوي مارت. إذا نما هنون كره وتجا حق إذن كم توسين كره. وهنون تنا وحالي هذا هنون تلي هذا توفيق ذا. تاس إيه بأي حق إمارة قل إيه بكل حياة إسكالي قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا وحاتر هذا إمن مدن قلين كرو إيه بوين إذا مدن مدن قلين كرو إيه قمي إلالين كرا عد كلا وأسك سهرتي من إهلي كرو مارة مال لما قلقون إيه بأهين إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا waxaan nahay oo kaliya mid gaarsiiye ah fariimaha imaaratin eeba iyo risaaladiisa ayaan gaarsiinayaa. ciddii eeba ku caasisa oo warkiisa diida oo diintii imaaratin lii soo dhiibi diida rasuulkiisina warkiisa diida, wuxuu iska lahaan doonaa naar, naartaas oo la yidhaahda jahannamo, aada u kulayl badan, wayna waari doonaan dhexdeeda weligood oo kama bixi doonaan. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. مركي أي أركان إلى أبا وحي لو بلن قاضي وهو حاو إمارة أما قيامة أما عذابك أما الدقال الذي بأدونك كدعاه وحي أقال دونا بير أبا كواس نغهر إمارة ودين تأنيق ديدين عد إمارة التبرير حق القرقارها وغمارة وحاوية وقرقارة آد وتبريدهين أين يريهين عدودة يحوقوذة إمارة وحاوية آد ويرتهي أي يبان دونها بيرئبا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. وحاسكو ترى ذا نبي إلهي ما أكسوني إن إمارة أولوي هاي وحي الذين بلن قادي وقيامة إعذاب كدعتونا إيه مارتن إيه بقوا يلي دونا وقت معين أو محدد أو الأوقي هاي هنيك ما أكسوني. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إيه بقوا ميدك أكوا حمقا وأن أنا أركينين ومن موجيه ومارت حاوي مؤويسيه وحيالها مارتن إيه بقوا مارتن كليح أوقي هاي وقيبياتك عيدك لأون أساق إهين. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أنت أموجنا يا مويا لمارتن عد وأسق وكرها للنقضي ومعناها علم غيب كاس مارت وحدي كرت إنه عم بيديس ووح أو مارت وحويان وحيوضة إبا مو إلى ليا وحي أسق يا عم بيد أو وحيونا يه هري إجلال أيوك إلى ليا وملائب أسودين إلى ليسه سئين الشهادين توحو درين. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إنه موجي وإبا أيوساء يالي إني قارسيين مارة الأنبياء رسالة إيوح إبا أصادر فرتيمه إبا نواكوب وحي أكتوض أهادي وانا متكوبة شيء كستا إنتو اللي إجي هاي إبا سبحانه وتعالى.